الحمد وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى واصحابته الكرام وال بيت العظام المسلمين الشرف وبعد. طبعا بالنسبه للقياس العقول الان انا اريد كنا نبدا بها، لكن انا فقط ساهيئ العقول لمساله القياس وان شاء الله ندخل في المعمعان بعد ذلك. مسائل احنا تكلمنا على ان الادله اتينا الكلام على الحكم الشرعي. ما الحكم الشرعي على صوري؟ الحكم الشرعي شوف صنفرت العقول صدأت، لا ما في مراجعة، ما صدأ هنا خلاص، صدأ فوق الصدأ الذي أنت عليه. الحكم الشرعي أيوة، الحكم الشرعي، الحكم الشرعي والتكليفي، والزواج يصح أم لا يصح، وكان الطلاق في بينونة كبرى أو لا، كل ده على بعض لأنك لا تراجع ولا تستمر في المجالس. تعرف اقسم بالله لو لو لو لو ما زدت في المجالس استمرارا دون ان تراجع لاتقنت الماده العلميه اتقانا تاما. اتقان العلم بالسماع، والملازمه اصل السماع. سته اشياء قالها الشافعي لاتقان العلم، ذكر منها ها طول زمان وملازمه الاستاذ. الحكم الشرعي يا استاذ، يا صومالي يا بريطانيا، والله نسيت شوف هكذا، شوف هكذا. من الذي قال التعريف؟ أنا ما قلت لي هذا. نعم أريد التعريف. ممتاز، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، ممتاز، بالاقتضاء. لا هو الأوراق ليس الوضوء. نعم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ها بال ها لا بالاقتضاء، بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. الاقتضاء هو إيه؟ إما اقتضاء الفعل يبقى الواجب والمستحب، إما اقتضاء الكف يبقى المحرم والمكروه، والوضع الأحكام الوضعية شيء لزوم الشيء، أقم الصلاة لدلوك الشمس، والتخيير والمباح، هذه الأحكام الكبيرة الخمسة. قلنا هذه الأحكام لها أدلة، أدلة الأحكام أدلة متفق عليها وأدلة مختلف، تكلمنا عن أدلة مختلف فيها. الأدلة متفق عليها الكتاب صومالي، الأدلة متفق عليها وقول الصاحب. أنا أنت بتسألني؟ أنا قلت لك حتى كمان سألت. نعم الكتاب والسنة وقول الصاحب وسد الذرع كل هذا متفق عليه. يبقى المختلف فيه الاستحسان، مختلف فيه صحيح ولا لا؟ ممتاز. إيه؟ يعني شوف أنت أجرك في منجر. وقول الصحابة المتفق عليه يا حبيبي لسه قليل متفق عليه الآن. أنت وطلع من منظرين؟ لا يصح ان تقول بذلك، انت لست باثنين، انت واحد. قول الصاحب قلنا متفق عليه صحيح ولا لا؟ خطا بين قول الصاحب صاحب مختلف فيه. ما انا كان عندي مختلف، كان عندك، من انت حتى يكون لك عندي؟ بعدين انت غيرت رايك، انت اللي انجرفت خلفي. الادله متفق عليها الكتاب السنه الاجماع القياس، هذه الادله متفق عليها، هذه الأدلة المتفق. احنا بدأنا بالقياس الأصعب، لأننا إذا انتهينا ننتهي إن شاء الله من الأدلة المتفق. القياس، القياس لغة معناها التقدير. قست الذراع قدرته، القياس معناها التقدير. وفي الاصطلاح حمل فرع على أصل في الحكم، أو اتحاد فرع مع أصل في الحكم لجامع بينهما. لجامع بينهما. قال أيه؟ لا قلم هكذا. لا. خلاص كلها. خريطة أصل. إذن القياس الحق فرع بأصل في حكم لجامع بينهم، كأن تقول النبيذ حرام، النبيذ حرام، فيأتي الفقيه أو الأصول يسألك من أين أتيت بحرام، من أين أتيت النبيذ حرام، علمنا الحرمة في الخمر، قال الله تعالى إنما الخمر المسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر. يبقى الخمر أصل حكمه حرام. طيب النبيذ فرع حكمه حكم الأصل حرمة. لما قلنا هناك علة مشتركة، ما هي؟ الإسكار. الإسكار حتى تعريف الخمر عموما لازم ينزل تحته النبيذ. قال هو كل ما خامر العقل زد بنشر، هذا تعريف عمر الخطاب، كل ما خامر العقل بنشر. خامر العقل يعني خالط العقل فغطاه. طيب ما غطاه البنج بيغطيه، لكنه يكون كالجثة الهامدة. هنا الزيادة هذه تثبت لك مادة الخمر بإيش؟ كيف بقى بنشوة؟ ليل نهار يضحك، يشرب يضحك، الناس تلطم وتبكي وهو بيضحك، يعني هو بقى خلاص عنده عتب مغولي، يعني ماشي ما لو ما في شأن تغيير المتغيرات على الناس لا تؤثر فيه، هو في حالة واحدة، أو يمشي كأنه يطير في السحاب، ترى عمال يرفرف وهو ماشي. ليش بيفرق ولا انا طاير؟ كما ترى السحاب حولي. فهو اصاله بنشوه يجد متعه ليست بعدها متعه، طبعا تنتهي المتعه والالم الشديد ياتي بعدها. اذا خامر العقل بنشوه، هذا الخمر. النبيذ يسكر كما ان الخمر نعيان تسكر، اذا النبيذ حرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طبعا في عصرنا هذا في اسمها البيره ليست البريل، البريل هي هذه ننظر فيها على ذلك، اللي ماء الشعير، هل تتخمر ما تتخمر الماده اللي فيها انا ما اعرف، لكن اتكلم على البيره انا اعرفها جيدا. البيره ايضا هم يقولون ليست خمرا، لكن البيره لو شربها شرب منها زجاجين ثلاثه يذهب عقلي يسكر. وحديث عائشة صريح، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، خلافا طبعا أهل الكوفة في هذا الباب. هذا الحق أو لا الحق فرع بأصل لجامع، كأن تقول مثلا أيضا البر، ما البر أفريقيا، ما البر نيجيري، البر ما تعلم يعرفون أهل مصر وأهل الشام، يعني وأهل ليبيا خرجوا ما يعرفونهم، ما يعرفون البر طيب الشعير. نعم أنا أريد أفهم وين أهل الشام. طيب أنت أستراليا أهل الشام لكن أستراليا، خلاص بعدت عنه ما تعرف البر، والدقيق تعرفونه. هذا هو أصل، هو صنف ربوي، صنف ربوي يشترط فيه إذا بيع بجنسه لابد أن تشترط شرط، لابد أن يتوفر شرطان، الأول التماثل، الثاني التقابض في المجلس يد بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا إلا أن يكون هاء وهاء، مثلا بمثل سواء بسواء، رواية يدا بيد، في رواية أخرى قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى. البر صنف ربوي صحيح. لا الأرز لم ليس متصعبا عليه. الأرز تعرفون الأرز؟ الأرز هذا هو السمن، السمن المتجمد صح؟ يعني ما تعرفوش الأرز يبقى أنتم يعني من وين بقى؟ ما احنا إذا كنتم أنتم من كوالا أنتم في كوالا الآن، يعني أنا أقول من وين أنتم؟ الأرز تعرفونه أو لا تعرفونه؟ ممتاز. الأرز هي صفة ربوية صحيح؟ لكن يمكن ان نقول الارز بالارز ربا. الا ان يكون مثل مثل سواء سواء. لما؟ ما الدلاله؟ حمل نفس الصفات. ها لا نقول الحق فرع باصل بعله، ما العله؟ الكيد. الكيد. الكيد. نقول الكيد. لانه قال كيا بكيد، وزنا بوزن. يبقى اذا نقول الارز ربا، الارز بالارز ربا، الا ان يكون مثل مثل سواء بسواء. لما؟ للجامع بينما هو الكلم. هناك سؤال عظيم أنا أترك لكم. طيب القبلة في الصوم تفطر أو لا تفطر؟ قبلة الرجل لزوجه تفطر ولا ما تفطر؟ فيها تفصيل ما شاء الله. اختلف المجلس على قول ثلاثة، قول أول تفطر، قول ثاني لا تفطر، قول ثالث تفصيل. جهابذة ائتونا بما عندكم. الله يسلمك. عندك ايش؟ انا جيلي حيوان بيت عندك يعني. جيلي خلاص وصل المسألة وقال عندي تفطر، خلاص انتهى الموضوع. ليه ما تفطر عندك يا جيلي باشا؟ لأن إلة الزوجة، إلة الجامعة الشهوة، علة الجماع الشهوة. وبعدين كمل. وإذا قبل إيش؟ إذا قبل يقول له شهوة. يا رجل قبلها رحمة، رايح يصلي قبلها رحمة. الصوم يتمر على الشهوة، الشهوات كلها. يعني إيش؟ إذا كان يعني لو قبلها وتحركت شهوته فقد أفطر، صح؟ طيب القول الثاني في المجلس لا تفطر. لا تفطر فيها حديث مجلس. فيها هذا التفصيل زي التفصيل. لا تفطر. لا تفطر والدليل لأنه قبلة يختلف في اليد هكذا وفي في باليد الاتيكيت اللي انت فيها لاجئ قبل اليد وبعدين لا لا يختلف. يا جماعه الخير عندنا احاديث صريحه عند عائشة تقول قبلني النبي صلى الله عليه وسلم صائم. وحتى لما جاء رجل بعث امرأتي إلى أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وصائم، فقالت قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إن رسول الله يفعل ذلك. فقال الرجل الرسول الله عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنب يوم تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتقاكم لله وأخشاكم له. إذن المسألة للتأسي. فالصحيح الرالح قبل بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل فالصيام صحيح، ليس فيه ثمة شيء، ليس فيه ثمة شيء. إذن القبلة حكمها في الصوم لا تفطر، هذا أصل. عندنا فرع أنا سأسألكم الآن وجاي، والحق أن القبلة فرع وليست أصل. المضمضة أصل، من مضمض وامتلأ فمه بالماء ومضمض يفطر؟ لا يفطر؟ لا أيضا اختلف في المجلس هذا كمان. يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر. المضمضة أصل، المضمضة أصل، المضمضة لا تفطر الصائم، والقبلة فرع. وإلحاق القبلة بالمضمضة كانت ممن نقل الشرع. ومن نقل الشرع؟ الصحابة. الذي ينقل عن جبريل الصحابة. نقل الشرع. نقل الشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ظاهر. سؤالي سيأتيكم الآن. جاء عمر بن الخطاب عليه السلام قال رسول الله إني فعلت أمرا جللا اليوم في أمر عظيم حدث. ماذا؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم. قال رأيت المضمضة وتركه. يعني ايه؟ أرأيت المضمضة تفطر؟ لا، إذا القبلة في المضمضة. إذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بالمضمضة، يبقى الحق فرع بأصل. الفرع القبلة والأصل. الفرع القبلة والأصل المضمضة. حكم المضمضة جائزة ولا تفطر. إذا القبلة حكمها لا تفطر. لا تفطر، صحيح؟ العلة الجامعة. قرب دخول الماء إلى الحلق في ايه؟ هيدخل لسانه جوه في احشائها؟ لا لا يعني شوف بالله عليك انا التصور من قرب دخول الماء الى الحلق يبقى اذا القبلة ولا ادخل يعني ماذا اقول؟ قد يصح ما تقول وهو بقول عائشه قبلني ان سلم وصائم ونص لسانه وهذا حديث لم يصح. ومن قال بحسنه أو صحته قال مجه بعد ذلك. لكن الحديث لم يصح. لكن الصحيح أن السيد قال عمر الخطاب قال أرأيت المضمضة؟ إذا فكيف أنا الآن هو الفقه هنا الإلحاق العلة جمعنا. طيب لم ينزل شيء. إذا ما هو نفس الشيخ يعني قريبا المسألة الشيخ المحذور فيها هو دخول الماء إلى الجوف والقبلة المحذور فيها هو الإنزال. هذا هو هذا هو ممتاز الحمد لله مع أنك ما نعم هذا هذا الجامع بأنه يخشى إنزال الماء إلى الحلق ويخشى قبل أن ينزل فقال ما دام الماء لا ينزل إلى الحلق ما دام أنت قبلت لم تنزل إذا المسألة على الحكم الأول وهو أنه ها أنه لا يفطر أنه ولا الحق فرعي بأصل لجامع بينهما لعلة بينهما لا يشترط في العلة أن تكون منصوصة لا يشترط في ذلك بعد سيأتي تفصيل أقسام القياس ما أنا طبعا كما قلت لكم أهم شيء في الأصول هو كتب الأصول بأسرها مصورة أهم شيء في الأصول أن أعلم أنك تضلعت العلم هو كثرة الإيه الأمثلة التطبيق كما سمعنا هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أقول القياس قياس الشبه وقياس الدلالة وقياس الأولى قياس الشبه وقياس الدلالة وقياس الأولى طبعا في القياس الشمولي هذه أنواع القياس وعندنا قياس هنا قياس الإيه قياس هذا قياس الجامع بينهما القياس قياس قياس العلم قياس العلم. طيب هناخذ اثنين نشرحهما وبعد ذلك نشرح الباقي ان شاء الله ونضرب الامثله الكثيره والكلام عن الخرمات وكيفيه استنباط العله او انواع العله. قياس الاولى هو الاسهل ويسمونه مفهوم الموافقه لا مشاحه في الاصطلاح والصحيح انه قياس. قياس الاولى القياس الجلي القياس الاولى هو القياس الجلي وهو هو الحق فرع بس لكن نقول ويكون الفرع أولى من الأصل لتمكن العلة فيه أشد من تمكنها في الأصل يعني العلة تمكنت في الفرع أشد من تمكنها فيه هذا قياس الأول قياس الجزء مفهوم طبعا يعني أروع الأمثلة تضرب قريبا من الذهن. قال الله جل في علاه وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين سنة. طيب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أكملوا أف التأفف لا يجوز فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف أصل إذا التأفف للوالدين حكمه حرام طب الضرب إذا العلة متمكنة وغير متمكنة التأفف حرام لكن يضربها بالعصا كما قال بعض أهلها لو ضربها بالسكين ليس فيه ثم لا يأثر بذلك حرام تأفف فأنا واقفين مع التأفف في الانتهاء هذا مصيبة كبرى هذه فإذا نقول العلة متمكنة أكثر التأفف يحرم إذا الجرح بالسكين أو الضرب باليد من باب أولى أن يكون حرام هذا اسمه قياس قياس الأول القياس الجلي مفهوم؟ طيب أما القياس الثاني قياس الشبه قياس الشبه هذا يعني يعتبر من أوعر أنواع القياسات لأن قياس الشبه لا يعتمد على العلة العلة عنده هو تردد الفرع بين أصلين تردد الفرع بين أصلين فهنا الإلحاق بأقربهما شبها لذلك الحق أنه ليس بحجة يعني قياس الشبه ليس بحجة هذا سائل التفصيل فيه أنا أبين فقط المعنى ليتصور طالب العلم المسألة العلمية هو تردد الفرع بين أصلين قالوا كالعبد الرقيق تعرفون الرقيق كافر وكان الرق له بسبب كفره صار سبيا وكان رق له بسبب كفره وإن كان الشرع تشرف ليه العتق عبد العلماء يقولون هذا العبد حكمه إيش حكمه نعطيه حكم العجموات أم نعطيه حكم الأحرار قالوا هو متردد بين أصلين عبد في الوسط حر وبهيم أجلكم الله كيف يكون مترددا قالوا أولا هو مكلف يعني يجب عليه الصلاة والصوم صحيح ولا لا؟ أما الأشياء التي فيها نفقة لا تجب عليه، يبقى إذا لا تجب عليه زكاة لأنه لا يملك، لا يجب عليه الحج إلا بإذن سيده، حتى الجمعة لا يجب عليه حتى يأتي له سيد، لكن الصلاة يصليها لا يجب عليه. إذا فيه شبه من الحر لأنه مكلف، هذا وجه الشبه. وفيه شبه من العجموات، كيف؟ أول شيء لا يملك، طبعا العجموات لا تملك قط إلا البقر، البقر لها ملكية مستقلة، لكن صحيح ولا لا؟ نعم، إذا قالوا هو لا ملكية له، شبه هنا العجموات بعدم الملكية، وله وجه شبه أكثر. يباع ويشترى، وقال من ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، لا يملك. لذلك العبد لا يرث. ليش لا يرث؟ لأن الإرث في حقيقة الأمر سيذهب إلى أجنبي عن العيلة، سيذهب إلى السيد، مفهوم؟ فقالوا إذا هو هنا أشبه بالعجموات، لأنه أول شيء لا يملك، ثاني شيء أنه يباع، يباع ويشترى، يباع ويشترى، قالوا إذا هو أكثر شبه بالعجموات فيحكمونه بأحكامه. أنا هذا كلام الفقهاء، شوف لكن الحق قال إن حسب كلامه يعني أجود في ذلك، وأنه يلحق بالأحرار، وأن شهادته لا ترد، وأن رد تقبل، هذه أمور إن شاء الله يأتي فيها، لكن أنا أتكلم على صورة قياس الشبه، وفي الآخر هو ليس بحجة، على الراجح صحيح أنه ليس بحجة، يبقى عندنا القياس الشمولي وقياس الدلالة، وهذا إن شاء الله نفصله مع ضرب الأمثلة الكثيرة في الدرس القادم. يعني أردنا أن ننشط العقول التي ماتت بالبعد عن الفقه، وقد قال الإمام الشافعي من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. تعرف تراجم المحدثين كتب التاريخ تعج بها، تراجم الفقهاء في قل، الفقه لا يروم الوصول إليه إلا من فتح الله ذهنه وقلبه وأتقن وغاص، لأن الأمة أحرم تكون إلى فقيه. لذلك بعض النبلاء لما قالوا له يعني هل في علماء الآن ممكن تحن على العلماء، قال ممكن تجد علماء يعني يحملون العلم، لكن أين العالم الفقيه؟ كالكبريت الأحمر، كالكبريت الأحمر. فالفقه هذا روعة أخرى، تغزل ليس بعده تغزل في مسائل العلم، فاحرصوا عليه. فأنا أردت تنشيط العقول بمثل هذه المسائل، والله يثبت هذا الخير لنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.